يقول السائل أحسن الله إليكم، حكم من نسي إتيان سجود السهو؟ من نسيه وطال الفصل لا يأتي به، من نسيه وطال الفصل لا يأتي به، هذا قول جمهور علماء. شيخ الإسلام يقول إذا ذكر يأتي به، إذا ذكر الإنسان أنه لم يسجد، لأن سجود السهو واجب، سجود السهو ماذا؟ واجب. فيقول شيخ الإسلام لو ذكره ولو بعد أيام يسجد في مكانه، يسجد ماذا؟ في مكانه. والجمهور يقولون إذا طال الفصل يعني لا يأتي به، إذا طال الفصل لا يأتي به، لأنه جابر للصلاة، جابر للصلاة وليس من الصلاة. والله أعلم.